السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. اللهم اجعل مجيئنا إلى هذا المكان قربا لك يا رب العالمين، ومزية لنا عندك، اللهم آمين. الموضوع الذي أحببت أن أتكلم به أو أبدأ به هذه الجلسة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا، هو ما يثار اليوم حول مسلسل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومدى مشروعية هذا العمل من عدم مشروعيته. وليس المقصود هو عمر رضي الله عنه، وإنما الفكرة، من حيث كونها فكرة، من حيث كونها فكرة، يعني هل هي جائزة أو غير جائزة. وقبل الخوض في حكم هذه المسألة، يعني لا شك أن البعض يرى أن في هذا شيئا من الفائدة، عندما يعني تمثل هذه الشخصيات وتختار المواضيع، ويعني هناك لمسات، هناك فوائد، هناك يعني نوع من خلينا نقول مزايا لمثل هذه المسلسلات. لكن في كل القضايا بشكل عام لابد من النظر في المصالح والمفاسد، ما قدر هذه المفاسد، ما قدر هذه المصالح. وبالتالي إذا كثرت المصالح لم ينظر إلى المفاسد، يعني صارت المصالح أكثر من المفاسد، تهمل المفاسد، تقدم المصالح. وإذا كانت المفاسد أعظم من المصالح فلا ينظر إلى تلك المصالح ويقدم درء المفسدة. وإذا تساوت المصالح والمفاسد فالذي عليه أهل العلم أنه يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. وهذه المسألة، وهي تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين، لو نظر الإنسان فيها لوجد أن مفاسدها أعظم بكثير من مصالحها. ومن أعظم هذه المفاسد، وهي المعلومات التي تبث من خلال هذه المسلسلات والأفلام، فغالب هذه المعلومات لا تكون صحيحة إلا إذا يعني كان القائمون على هذه المسلسلات مثلا من أوله إلى نهايته من كتابة السيناريو والحبكة القصصية وما شابه ذلك من الأمور، أنه يكون أناس يعني أتقياء، ناس يخافون الله تبارك وتعالى، ناس أهل علم وفكر ومنهج صحيح. وهذا نادر، يعني في بعض المسلسلات قد يكون وقع هذا الأمر لكن ليس دائما. والذي يعلمه من خلال هذا المسلسل أنه رجع فقط على بعض أهل العلم، ويعني أقره وافقه كأظن الشيخ صلابي أو كان القرضاوي أظن. طيب، فالقصد أن هذه المراجعة لا تكفي، كما أن لو وضع هذا السيناريو أو هذا الكلام من قبلهم، هذه واحدة. فالمعلومات قد تكون مغلوطة كثيرا في مثال هذه المسلسلات أو الأفلام، هذا الأمر الأول أو المفسدة الأولى. المفسدة الثانية، وهي أن هذا عنطرة للوصول إلى غيره، لأن من أين أخذ هذا الفكر أو هذه الفكرة، من أين أخذت؟ أخذت من الغرب، حيث يمثلون مثل هذه الشخصيات ليقتدي الناس بهم، ليقفوا أثرهم وشابه ذلك من الأمور. وأنا لا أستبعد أبدا أن تتطور هذه الأمور، تجدون من يفتيهم بجواز ذلك أن يتعدى هذا إلى الأنبياء كما فعل الغرب، فمثلوا عيسى ومثلوا موسى ومثلوا محمدا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وغيرهم من الأنبياء. فلا أستبعد أبدا أنه إذا فتح هذا الباب، خاصة إذا فتح كما نقول على مصراعيه، أن يأتي من يقول سنمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه طامة كبرى والعياذ بالله، تمثيل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وقد يبدأون بغيره من الأنبياء ثم بعدين ينطلقون إليه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهذا لا يجوز. القضية أو المفسدة الثالثة، وهي يعني الأمور التي تقع في أثناء هذه المسلسلات، وأعظمها خاصة إذا كان الموضوع يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة أصحابه، فطبيعي جدا أن يتكلم مثلا إذا كان عن سيرة عمر، أتوقع أنا ما رأيت مثال طبعا، لكن أتوقع يتكلم عن عمر في الجاهلية وفي الإسلام، وسيأتي من يسجد لصنم والعياذ بالله، ومن ينطق بكلماتي الكفر بحجة أن هذا تمثيل، فلا يجوز بأي وجه من الوجوه. قد يأتي من ينطق بالكفر، بل من يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به كما كان يصنع كفار قريش في ذلك الوقت، فيقولها إنسان قد يكون مسلما قد لا يكون مسلما، فينطق بهذه الكلمة، فإن كان مسلما عياذ بالله فقد كفر بمثل هذه الكلمات ولو كان تمثيلا، وإن كان غير مسلم فكيف مكن هؤلاء غير المسلمين أن يتكلموا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث وهو ما يعني يخالط ذلك من المعاصي، كخروج بعض النساء متبرجات، ووجود الموسيقى أو وجود الأفكار الخاطئة، أو حتى يعني حليق اللحية مثلا، أو يغدر أو يكذب أو ما شابه ذلك من الصفات التي يريدون أن يلصقوها بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قد ترتكز في الذهن وقد تبقى. وقد سمعت أحدهم مرة يحتج بقضية ما في حلق اللحية، يقول اللحية تكفي سكسوكة، قال أنا شايف عمرو بن العاص في فيلم سكسوكة، يقول لحية صغيرة هكذا، أنا شايف عمرو، ويقول شفت عمرو بن العاص، ما يقول شفت رجل يمثل يقول إنه عمرو بن العاص، يقول رأيت عمرو بن العاص بهذه الصورة. ثم قد ترتكز يعني هذه الصورة، صورة ذلك الشخص أنه عمر بن الخطاب، أو أنه يعني عمرو بن العاص، أو أنه علي بن أبي طالب، أو أنها عائشة، أو أنها فاطمة، أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى هذا الممثل في مكان آخر يعني على غير تلك الصورة، يشرب خمرا في فيلم آخر أقصد، أو مسلسل آخر، يشرب خمرا أو زير نساء أو متبرج ترقص مثلا، أو يعني أي شيء من هذه الأمور الأخرى. ثم كذلك من المفاسد في رؤية هذه الأفلام أو المسلسلات، الإنسان عندما يراها طبعا يضطر، وليس ضرورة ملزمة ترى، بس أقصد الذي يراها يطلب رؤيتها سيرى التبرج وسيسمع الموسيقى وسيرى الكفرة وغير ذلك من الأمور. فلذلك الصحيح أنه لا يجوز، وهذا الذي عليه الفتوى جماهير أهل العلم في هذا الزمان على هذه الفتوى، ولا عبرة بمخالفة من خالف ما ذكره الجماهير من علماء هذا الزمان، أنه لا يجوز تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا أيضا فيه تنقيص من قدرهم، أن ينقص من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مثلت صورهم بما يحدث اليوم. كذلك هذا أبو عمر أضاف إضافة طبعا دشعر كل واحد، يقول أن دين الله تبارك لا يؤخذ من المسلسلات، فعلا يعني دين الله لا يؤخذ من المسلسلات ومن الأفلام، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة، ولا يؤخذ من هؤلاء. وأنا أذكر لما كانت مناظرة لي قديمة مع بعض رافضة، أنه كان أثناء المناظرة أخر عملا تمثيلية، شغلة تمثيلية، يقول هذا الدليل، شوف بعض الناس يستدب التمثيليات، وللأسف يعني هذا في مناظرة وعامة وكذا، صحيح يدل على جهله، لكن القصد أنه في ناس تتأثر بمثل هذه الأمور. على كل حال يعني هذه وجهة النظر في هذه القضية، وصلى الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.